إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن مقدمات الفرائض، وذكرنا أنها ذكرنا أزيد من 10 مقدمات، ثم ذكرنا سبب نزول قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكرنا أن لها سببين، يعني سبب نزول، وهذه الآية مع قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم الآية الثالثة: يستفتونك، هذه آيات الفرائض، هذه آيات الميراث. وأما قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هذه إنما جاءت بالوصية لذوي القربى، يعني ليست من آيات الفرائض والمواريث. نعم، جاء عن ابن عباس عند البخاري في هذه الآية أنه قال: إن أناسا يزعمون أنها نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها. هما واليان، وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف، يعني الذي يوصى له. إذن هذه ليست من آيات المواريث، وإنما هي من آيات الوصايا. أما آيات المواريث فهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا بالنسبة لي أحكام الفرع الوارث. ثم يقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. وهذا فرع، أو هذا ميراث الأصول، يعني الأب والأم والجد على القول الصحيح. وهنا وقفة، وهي وقفة عند ما يسمى بالمسألة العمرية، وقد جاء عند الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه أعطى الأمة مع الأبي والزوجة أعطاها ثلث الباقي، وفي رواية: مع الأم والأبي والزوج أعطاها ثلث الباقي. فأخذ بظاهر الثلث، وأخذ بالقاعدة التي تقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا عمر، وما أدراك ما عمر، الفقيه الملهم. وقد مر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت في المنام ورأيت أناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم من ومنهم من يبلغ الثدي ومنهم من دون ذلك، ورأيت عمر يجر إزاره، فقلنا يا رسول الله وما أولت ذلك؟ قال: الدين. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين: إني رأيت في المنام أني أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. والحديث عن عمر يطول، لكن المقصود أنه عالم بالفرائض، عالم فهامة، فقضى بهذه المسألة بأن الأم إذا اجتمعت مع الزوج ومع الأبي فإنها تأخذ ثلث البان، استغفر الله، أن الأم مع الأب مع الزوج تأخذ ثلث الباقي. نعم، تأخذ ثلث الباقي. وكذا الأم تأخذ مع الزوجة والأبي تأخذ ثلث الباقي. وهذا أيضا كما عند الدارمي هو حكم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وطبعا هو حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بل وحكم عثمان رضي الله عنه، بل وحكم علي بن عبد رضي الله عنه، وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وخلافه مقاوى، رأيه مقابل برأي جماهير الصحابة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أشبه ما يكون بالإجماع. وابن عباس جاء خلافه عند الدارمي كما في رواية عكرمة أنه أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول له: هل تجد ثلث الباقي في كتاب رسول في كتاب الله؟ فأرسل إليه زيد بن ثابت وكتب إليه: إنك رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. وزيد بن ثابت إنما اجتهد في هذه المسألة كما اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصاب. ومر بنا حديث أفرضكم زيد. إذن ثلث الباقي في مسألة الأب والأم والزوج أو الزوجة، وهذه ما تسمى بالمسألة العمرية نسبة إلى عمر. وأعتقد أن هذه المسألة يعني يتعين الحكم بذلك. فإذا هلك هالك مثلا وترك أما وأبا وزوجا، عندما تعطي الزوجة نصيبه وحصته وتعطي الأمة الثلث الكل، معناه أنقصت حق الأب. لكن إذا أعطيت الأمة ثلث الباقي، معناه أخذت بظاهر النص مع قاعدة، يعني أخذت بظاهر الثلث مع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما يتعلق بالمسألة العمرية في هذه الآية القرآنية. ثم يقول تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهذه مسألة، أو ما هذا حكم، أو هذا ميراث الحواشي، أو هذا ما يتعلق بذكر الحواشي، أن الإخوة يرثون لكن عندما تتحقق الشروط وتزول الموانع. والإخوة من أم أو من أم وأب أو من أب يحجبون الأمة حجب نقصان، لا حجب حرمان، يحجبونها من الثلث إلى السدس. لكن إذا كان الإخوة محجوبين، يعني المسألة ليست كلالة، فهل يحجبون الأمة أو لا؟ اختلف أهل العلم، لكن الصحيح أنهم لا يحجبون حتى ولو كان ولو كانوا إخوة، يعني أكثر من أخ، لا يحجبونها ما دام أنهم لا يرثون، فإنهم في هذه الحال ليس عندهم من القدرة ما يحجبون. نعم هم يحجبون حجب حرمان عندما يؤهلون أو عندما يكونوا مؤهلين للإرث، لكن عندما يحجبهم الأب أو يحجبهم الجد على القول الراجح فإنهم حينئذ لا يحجبون الأمة حجب نقصان. لماذا؟ لأنهم لن يستفيدوا، وإنما حجبوها حجب نقصان لأنهم سيستفيدون، لكن ما دام أنهم لن يستفيدوا فإنهم في هذه الحالة لا يحجبون الأمة حجب نقصان، وهذا هو القول الذي يظهر والله أعلم. ثم يقول الله تعالى في الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فالزوجة ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث، وكذا إذا كانت زوجتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات يقسم الثمن بينهن بالسوية، هذا عند وجود الفرع الوارث. أما عند عدم وجود الفرع الوارث فإنهن يرثن الواحدة والثنتان والثلاث والأربع يرثن الربع، الربع بينهن. وهذا ما يتعلق بحكم الزوجية أو بميراث الزوجية، يعني ميراث النكاح. ثم يقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، وبينا الكلالة أنها ما خلا الوالد والولد كما جاء عند الدارمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه واجتهاد أبي بكر رضي الله عنه، وهو أشبه ما يكون بالإجماع، حتى قال البخاري: ما خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه أحد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. نعم خالفه عمر، وحتى عمر روي عنه أنه رجع إلى قول أبي بكر في آخر عمره رضي الله عن الجميع. فإن كان رجل يورث كلاة وامرأة وله أخ أو أخت، بينا أنها أن الآية أخ أو أخت من أم، فألا كلاة أخ أو أم. وإن كان رجل يورث كلاة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الإخوة لأم يرثون، لكن متى؟ عندما تكون المسألة كلالة. يرثون ماذا؟ يرثون إن كانوا جمعا يرثون الثلث بينهم بالسوية، الذكور والإناث سواء. إن كان واحدا سواء كانت إن كان أخا أو أختا فإنه يرث السدس. فهو المسألة، وهنا ما يسمى أو ما ذكرناه في المجلس الماضي اللي هو المسألة المشركة أو المسألة الحمارية، كما قال زيد بن ثابت كما عند الحاكم: هبوا أن أباهم حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. وهذه اللفظة الأخيرة جاءت عند الدارمي من حديث عمر بن الخطاب أو من قول ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي لفظ لزيد بن ثابت: هبوا أن أباهم حجرا في اليم، بعضهم يسميها الحجرية. وهذه المسألة المشركة، وهي أن يكون في المسألة إخوة، تكون المسألة كلالة، يعني لا أب فيها ولا ولد. فحينئذ عندما يكون الإخوة الأشقاء موجودين وموجود أيضا الإخوة لأم، فهل ينفرد الإخوة لأم بالثلث والإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء، أم يشاركون الإخوة لأب؟ طبعا كما قلنا عمر عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، عثمان بن عفان كما جاء عند الدارمي، الكل يشركهم. أما علي كما في رواية أبي مجلز عند الدارمي كان لا يشركهم، والذي يظهر والله أعلم أنهم يشاركونهم من باب، وذلك من باب قاعدة الأولى، من باب أولى. وهذه الذي ذكرها اللي هو عمر وزيد ما زادهم الأب إلا قربا، وهبوا أن أباهم يعني ليس شيئا مذكورا. فمسألة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب عندما لإخوة لأم عندما تكون المسألة كلالة، يرثون ويشتركون، يشتركون في الباقي، يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث. طيب الإخوة لأم، أو جاء عند الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن ابني عم، عن ابني عم، أحدهما أخ لأم، فأعطى الذي هو أخ لأم أعطاه المال كله، أعطاه المال كله. فسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن كان لفقيها لو كنت أنا لا أعطيت الأخ لأم، اللي هو ابن العم اللي هو أخ لأم، لا أعطيته السدس وجعلت الباقي بينهما. والذي يظهر أن حكم علي هو الحكم المصيب، فابناء أبناء ابني عم مع وأحدهما أخ لأم، فالأخ لأم اللي هو ابن عم يأخذ السدس من باب قوله تعالى ألحق الفرائض بأهلها، بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. ثم يبقى اللي هو خمسة أسداس بينهما يتقاسمون هذا الباقي. هذا ما يتعلق بالإخوة لأم. طيب الإخوة لأم يحجبون بالجد؟ نعم يحجبون بالجد. الإخوة الأشقاء بينا مسألة الجد في المجلس الماضي أن الإخوة الأشقاء يحجبون بالجد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الدارمي يحجب الإخوة لأم، يحجبهم بالجد، ولا يحجب الأخت الشقيقة لا يحجبها بالجد، فتأخذ فرضها. وإذا كان مع الإخوة مع الأخت هذه إخوة لأب فإنه يشرك الجد مع الإخوة ويعطي الأخت الشقيقة يعطيها النصف. ولا شك أن هذا قول يقابل برأي أو بقول أبي بكر رضي الله عنه، وكما قلنا أنه نزله منزلة الأب، فإذا القول المتعين هو تنزيل الجد منزلة الأب. لكن في المسألة العمرية يعني هلك هالك وترك جدا وأما وزوجة، فهل ترث الأم ثلث الباقي كما هو الحال عندما يكون الأب، أو ترث ثلث الكل؟ قطعا الأم ترث ثلث الكل، ترث ثلث الكل بظاهر الآية. وأما قوله تعالى يوصيكم الله أو قاعدة للذكر من حظ الأنثيين، يقال أن الجد ليس بمنزلة الأم، فالأم تتقدمه. وهذا هو كما قلنا هو رأي الجماهير، وإن كان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند الحاكم ما كان الله ليراني أفضل أما على جد. فالقضية المسألة الحاصل أن الجد مع الأم والزوجة يرث الباقي تعصيبا، يرث السدس أو يرث الباقي تعصيبا، يرث الباقي تعصيبا، يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، والأم تأخذ ثلث الكل. أما بالنسبة لوجود الأب نعم، لأنها بمنزلة واحدة معه، فلذا تأخذ بثلث الباقي. أما إذا كان الجد بمنزلة مكان الأب فإنها تأخذ ثلث الكل. ثم يقول الله تعالى وهي الآية الثالثة من آيات الميراث: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الإخوة، وهنا ما يسمى بالمسألة الأكدرية أو المكدرة، وهذه المسألة إنما يقال بها عندما يرجح تشريك الإخوة مع الجد، لكن عندما لا يرجح بمعنى أنه يحجب الإخوة بالجد فإن هذه المسألة لا ترد. وهذه المسألة حكم بها كما جاء عند الدارمي زيد بن ثابت أن رجلا مات وترك أما وزوجا وأختا وجدا، فهو يشرك بين زيد بن ثابت كما قلنا كان يشرك بين الأخت وبين الجد، فهو لا ينزل الجد منزلة الإخوة. جاء عند الحاكم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقدم الإخوة على الجد، كان يقدم الإخوة على الجد، وكان عمر يقدم الجد على الإخوة. هذا بادئ الأمر، هذا بادئ الأمر. ثم بعد ذلك اقترب اللي هو زيد بن ثابت من المسألة فجعل فلم يقدم الإخوة على الجد وإنما أشركهم، وكذا عمر أيضا يرى مشاركة الجد مع الإخوة، وفي نفس الوقت أيضا يتقدم ويتأخر رضي الله عنه. وإن كان في عهده رضي الله عنه كما جاء عند مالك من حديث قبيصة ابن دؤيب قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد، يعني في زمانه، ما يفرض الناس له اليوم، يعني فرض أبي بكر رضي الله عنه. فالمقصود أن زيد بن ثابت كان يشرك أو يشرك الإخوة مع الجد. ولذلك كما قلنا المسألة الأكدرية، المسألة الأكدرية اللي هي كما ذكرت أعطى الجد، وطبعا المسألة تعول من 24 إلى 27، فأعطى الجد ثمانية أسهم، وأعطى الأخت أربعة أسهم يعني نصفه، وأعطى الأم الزوجة أعطاه تسعة، وأعطى الأم ستة أسهم. وهذه المسألة عندما نحكم بها على القول الراجح زوج يرث بكتاب الله تعالى أو على كتاب الله تعالى، أم ترث في كتاب الله تعالى، الجد يحجب الأخت حجب حرمان، وينزل منزلة الأب. قلنا في المجلس الماضي هناك يعني أقول درسنا أو مجلسنا عن الفرائض بدأناه بمقدمات، وذكرنا أن هناك مؤخرات. المؤخرة الأولى وهي مسألة الولاء أو ميراث الولاء، مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها إنما قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، والولاء إنما يرث فيه المتعصب العصب المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم, يعني الرجال. وأما النساء فإنهن لا يرثن بالولاء إلا كما قال عمر وعبد الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود كما جاء عند الدارمي, إنما يرثن النساء بالولاء إذا كاتبن أو أعتقن, إذا كاتبن أو أعتقن. فإذا المرأة ترث بالولاء إذا اعتقت. وأما الرجال فإنهم يرثون كما مر بنا على حسب الترتيب, ترتيب العصبة, الابن ابن الابن الأب الجد إلى آخر إلى آخر ذلك. ومر بنا اللي هو الذي هو ميراث الولاء حديث بنت حمزة كما عند ابن ماجه أنه مات مولا لها فأخذ وترك بنتا فأقسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى البنت السدس وثلث النصف وأعطاني النصف. فإذا الولاء هذه المسألة. وقلنا ذكرنا أيضا اللي هو من أنواع التعصيب العصبة بالولاء عندما يكون العبد الذي عليه الولاء عندما يكون يهوديا, فهل تنسحب عليه القاعدة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين من حديث سامر زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره لا يتوارث أهل ملتين شتى؟ نقول لا, هذا خارج, هذا خارج عن هذه المسألة. بماذا؟ بما رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه موقوفا أن الرجل إذا اعتق عبدا أو أمة وكان كافرين وترك مالا فإن سيدهما ولو كان مسلما فإنه يرثهما, جاء عن جابر كما عند الدارقطني موقوفا. فإذا تستثنى هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالمؤخرة الأولى. المؤخرة الثانية ميراث ذوي الأرحام, فهل يرثون أو لا؟ أو قبل أن نبدأ بذوي الأرحام اللي هو الميراث الحاصل بالرد, الحاصل بالرد, لأنه كما قلنا أهل الفرائض يأخذون فرائضهم ثم بعد ذلك انتقلوا إلى العصبة يأخذون نصيبهم. وجد العصبة أي واحد منهم فإنه يأخذ نصيبه, ما وجد عصبة يعني بالنفس وإنما وجد عصبة بالولاء فإنه يأخذ نصيبه. ما وجدت العصبة بالولاء ينتقل إلى ماذا؟ إلى الرد. ما هو الرد؟ اللي هو حصول نقص في السهام. يعني واحد مات وترك بنتا فقط تأخذ النصف بكتاب الله تعالى, طيب النصف الآخر لمن؟ فهذه ما يسمى بالرد, وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الدارمي من حديث عبد الله بن شداد أن سالما مولى أبي حذيفة توفي يوم اليمامة أو قتل يوم اليمامة وترك أو كان ميراثه 200 درهم, فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطوها أمه حتى تنتهي إلى آخرها, حتى تنتهي إلى آخرها. وهذا هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث رضي الله عنه أن جارية من رجلا تصدق على أمه بجارية فماتت, فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها أو وجب أجرك، أو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، وردها عليك الميراث. والله تعالى يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وسعد بن أبي وقاص كما جاء عند الشيخين لما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه قال يا رسول الله إنما يرثني ابنتي، الرسول ما أنكر عليه فيترث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا وفي رواية أو كلا أو ضياعا فإلي، يعني إلى بيت مال المسلمين، وفي رواية أنا أولى أما من مسلم إلا وأنا أولى به من الناس في الدنيا والآخرة. ثم يقول كما جاء عند البخاري اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المقصود أن الرد معتبر ومشروع، يأخذ أهل الفرائض فرائضهم، ثم إذا بقي شيء فإنه يرد إلى البقية. لكن الزوج والزوجة هل يدخلان في الرد؟ طبعا مذهب علي بن أبي طالب كما جاء عند الدارمي أن امرأة توفيت أو رجلا توفي وترك امرأة وبنتا فأعطى الزوجة الثمنة وأعطى البنت النصف ثم رد المال إلى البنت دون الزوجة. طبعا هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وكما قال صاحب المغني هو شبه اتفاق، ولكن والذي يظهر والله أعلم أن الرد حاصل للزوج والزوجة كما هو حاصل لبقية الورثة. وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه. وكما أن العول والنقص يدخل على الزوج والزوجة أيضا الرد يكون أو يحصل لهم أو يحصل لهما كما سيتبين في التطبيق أو عند التطبيق. إذن الرد يأتي بعد العصبة بالولاء، ثم بعد ذلك إذا ما وجد ووجد ذوي الأرحام من العمة والخالة وابن الأخ ونحو ذلك، طبعا ذوي الأرحام لا يرثون، هذا الأصل، ذوي الأرحام لا يصلون ولا يرثون. وذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الإمام مالك من حديث أبي بكر بن حزم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت من العمة تورث ولا ترث. وجاء عند الحاكم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال العمة والخالة لا ترثان. وابن عمر رضي الله عنه كما جاء عند الإمام مالك لما سئل عن بنت عن ابن البنت عن ابن البنت فقال لا يرث. لكن إذا ما وجد ورثة ولا وجد عصبة فهل يرثون البقية أو ما تبقى أو يرجع المال لبيت مال المسلمين؟ نقول لا يرثون، والله تعالى يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبة هل معكم أحد غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. والله والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقدام عند أبي داود الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. وعند الدارمي سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عم لأم وخاله فأعطى ابن العم لأم أعطاه الثلثين وأعطى الخالة الثلثة. وفي رواية سئل عن عمة وخالة فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة ثلثا، لأنه كما هو معلوم اللي هم أولو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فالعمة تنزل بمنزلة الأب، والخالة تنزل بمنزلة الأم، فأعطى العمة ثلثين لأنها بمنزلة الأب، وأعطى الخالة الثلث لأنها بمنزلة الأم. وأما مسألة ابن العم لأم والخالة، أعطى ابن العم الثلثين وأعطى الخالة الثلث، الابن العم لأم والخالة كل منهما أدلى بالميت عن طريق الأم، فهما أدليان عن طريق الأم، فهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أعطى ابن العم ثلثين وأعطى الخالة الثلث. هذا بالنسبة لي ذوي الأرحام. ما وجد ذوي الأرحام يبحث عن من له دور في صلاحه وإصلاحه، يعني في الدور في إسلامه، لحديث تميم بن الداري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل من أهل المشركين أسلم على يد رجل من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس به أو بمحياه ومماته فيرث. ما وجد هذا يبحث عن الفقير من أهل القرية، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أو مولا للنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك حميما ولا وارثا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ماله، ولا الأصل أن المال للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مولاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. بعض أهل العلم يقول أعطوه أكبر رجل من أهل القرية، نقول ما يظهر هذا أو لا يظهر هذا، وإنما يعطى رجلا من أهل قريته، يعطى أفقر رجل أو يعطى الفقراء من أهل القرية. ثم بعد ذلك اللي هو المؤخرة الخامسة ما يتعلق بميراث الهدم والغرق أو الحرق، الذين يموتون جميعا بمصيبة عامة. جاء في ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من قوله طبعا كل قوم متوارثين عمي موتهم بغرق أو هدم، فإنهم لا يتوارثون وإنما يرثهم الأحياء. وفي حديث ربيعة بن عند مالك بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم في الذين ماتوا يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد أنه لم يتوارثوا، لم يرث أحدهم الآخر إلا من علم أنه مات قبل صاحبه. وأما بالنسبة للمؤخرة السادسة وهو ميراث ابن الزنا، جاء عند الشيخين من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثها، اللي هو ابن الزنا يرث أمه وترثه الذي فرضه الله لها. وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الدارمي قال لأولياء المرأة قال خذوه ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم، لكن لي يرجح أنه يرث الأمة كما في حديث سهل المذكور الذي ذكرته آنفا. ثم في الختام بالنسبة لما يتعلق ب الحاقا للإرث بالولاء، الإرث بالولاء إذا وجدت عصبة لكن بعضهم أكبر من بعض فإنه يعطى المال الأكبر، يعطى المال الأكبر، لحديث كما مر بنا لقول علي ولقول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعطى الأكبر. وإذا كان ابن عمر كما عند الدارم كان يرث موالي عمر ولا يرث بنات عمر فيعطى للأكبر. وفي الختام ما يتعلق بميراث الأنبياء. أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بكر وعائشة وإلى آخره وهو شبه متواتر: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. هذا هو ما يتعلق بالفرائض بأدلته القرآنية وبأدلته ونصوصه النبوية وبأدلته أو نصوصه التي هي عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمسألة الفرائض مسألة سهلة وبسيطة ومختصرة، لها بداية ولها نهاية. نعم فيها اجتهادات، لكنها اجتهادات يتضح عند التأمل فيها القول الراجح. وعلى هذا فنقول خلاصة ما قلنا فيما يتعلق بالمسائل الراجحة والمرجوحة: أولا، الإخوة لا يحجبون الأمة حجب نقصان إذا لم يكونوا وارثين. ثانيا، يقال بمسألة ثلث الباقي للأم عندما يكون الهالك أو زوج أو زوجة، فإنها ترث ثلث الباقي لا ثلث الكل. المسألة الثالثة أن الجد ينزل منزلة الأب إلا في مسألة الأم، حيث ترث معه ثلث الكل. المسألة الرابعة أن الجد يحجب، كما قلت، يحجب الأخوة جميعا. المسألة الخامسة قضية التشريك، تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المسألة التي تسمى بالحمارية أو المشركة. أم من المسائل أيضا اللي هو مسألة الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد. طيب، كم بقي قبل أن ندخل في التطبيق، كما أشرنا إلى مسألة الرد نشير إلى مسألة العول. مسألة العول وهي ما إذا حصل زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فإنه يحصل النقص على قدر الورثة، على قدر النسبة، وأيضا يقال بالعول. مسألة الراجعة السادسة اللي هو مسألة الراجحة أن يقال بالرد ويقال بالعول. وعندما تريد القسمة، مجرد عندما يطرح عليك السؤال عليك أن تستعرض أولا آيات الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. تستعرض الأحاديث اللي جاءت نصا في بيان أهل الفرائض، ثم تعطي كل صاحب فرض فرضه، فتأخذ المال وتقسمه على ما أعطاه الله عز وجل، على القدر والنصاب الذي أعطاه الله عز وجل وأعطاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عولا لازم تصحح المسألة، تؤصل المسألة، ثم تنظر إلى ماذا تعول، يعني مثلا 4 عالت إلى 5، مثلا 12 عالت إلى مثلا 15، مثلا المسألة من 24 عالت إلى 27، فتأخذ رأس المال اللي هو المال الذي تركه الميت فتقسمه على المسألة بعد العول، ثم توجد ثم اللي هو الناتج تضربه في سهم أو نصيب كل ميت أو كل وارث. والتطبيق يبين ذلك. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، مسألة توفي رجل عن أم وأخوي. عن أم، طبعا أم جاءت في أول الآيات يوصيكم الله في أولادكم، نعم، فلها الثلث إن لم يكن هناك إخوة، ولها ثلث إن لم يكن هناك فرع وارث، ولها ثلث الباقي إذا كان معها اللي هو زوجها. وعلى هذا أم وأخوين لأم أخوة، إذن حجبت الآن من الثلث إلى السدس، إذن الأم تأخذ هنا السدس. وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، إذن هي حجبت الآن بالجمع من الإخوة والأخوات، فحجبت من الثلث إلى الربع، إذن لها السدس في كتاب الله تعالى. والسدس أصلها ستة، واحد على ستة، إذن السدس أصله ستة. ثم ننتقل إلى الإخوة. الإخوة المسألة كلالة؟ نعم كلالة. لما؟ لأنه لا والد في المسألة ولا ولد، وإنما فيها أم، فإذا المسألة من ستة. أخذت من أين؟ من السدس. فالأم تأخذ سدس الستة الذي هو واحد، يعني مات أو هلك هالك عن 60,000، الأم تأخذ السدس اللي هو 10,000، 60,000 قسمتها على ماذا؟ على سدس، كم يخرج أو كم هو الناتج؟ 10,000. بقي كم؟ بقي 50,000. عندنا إخوة أخوين لأم، أخواني لأم، لأم ولا لا؟ طبعا الأخوان لأم لهم فرض اللي هو الثلث، إذن عندنا ثلث أيضا، والثلث أصله ثلاثة، فستة وثلاثة، ما هو الجامع بينهما أو القاسم المشترك الذي هو المضاعف المشترك الذي هو ستة، فستة تقبل على الستة، وستة تقبل على الثلاثة اللي هي أصل الثلث. إذن المسألة من ستة، الأم أخذت سدسها، يعني هلك هالك، وترك 60,000 ريال. الأم تأخذ السدس، 60,000 على سدس 10,000، أخذت حقها الأم. أخوان لأم يأخذون ماذا؟ يأخذون ثلث اللي هو الثلث، يأخذون الثلث 60,000 على ثلاثة، كم بق؟ 20,000. بقي كم؟ بقي 30,000. من بقي؟ أخت شقيقة. أخت شقيقة أيضا، الأخت الشقيقة أيضا هنا أيضا ترث، حتى الأخت الشقيقة الآن هنا ترث. ماذا ترث؟ ترث النصف، ترث النصف. إذن عندنا الكل أهل فريضة، الأم والإخوة لأم والأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة لها النصف، واللي هو الإخوة لأم لهم الثلث، والأم لها السدس. إذن المسألة تعول، المسألة تعول، يعني مثلا، وهذه لعله يبين مسألة العول، ترك 60,000 رجل توفي وترك 60,000 ريال، وله أم وأخت شقيقة وأخوان لأم، الأم تأخذ السدس، و... نعم، والإخوة لأم أو الأخت الشقيقة تأخذ النصف، يعني اللي هو أصل اثنين، والإخوة لأم يأخذون الثلث. إذن عندنا المسألة من ستة، الأم لها سهم واحد، والأخت الشقيقة لها ثلاثة أسهم، كم صار؟ صار 4 أسهم، والإخوة لأم الثلث اللي هو 2، إذن اكتملت المسألة، يعني المسألة ليست عولا، فالسدس اللي هو 10,000 للأم، والثلاثون اللي هو للأخت الشقيقة، 30,000 اللي هو 60,000 على نصف يعني على اثنين، 30,000 ويبقى ماذا؟ 20 للإخوة لأم لكل أو للأخوات لأم لكل واحد منهم 10,000. نعم. توفيت امرأة عن زوج، عن زوج، هل هناك فرع وارث أو لا؟ لا، عن زوج وأم وأخ لأم. إذن ليس فيها فرع وارث. إذن الزوج هنا يأخذ كم؟ نص القرآن النصف، واللي بعده وأم، وأم وماذا؟ وأخ لأم، وأخ لأم فقط واحد. إذن الأم ترث الثلث، والأخ لأم يرث ماذا؟ يرث السدس. تؤصل المسألة، مثلا ترك 30,000، الأم تأخذ ماذا؟ أولا الزوج يأخذ النصف اللي هو 15، والأم تأخذ الثلث اللي هو كم؟ اللي هو 10,000، والأخ لأم يأخذ ماذا؟ السدس اللي هو 30,000 على 6 اللي هو 5,000. 5,000 مع 15 كم؟ 20. و الثلث ماذا؟ 10. و10 هذا تكون قد اكتملت لها. توفيت امرأة عن زوج، عن زوج وبنت، ابن وبنت. إذن الزوج هنا حجب حجب نقصان، يعني نصيبه، يعني نصيبه ماذا؟ الربع. وبنت، عن زوج وبنت ابن، وبنت ابن. طبعا بنت الابن هل يتقدمها بنت؟ لا. إذن تنزل منزلة البنت، ترث النصف. نعم. وأب، وأخ، وأب، وأب، وأب. والأب هنا وجد الفرع الوارث، إذا يرث بالفرض السدس ويرث ما تبقى تعصيبا. كم بقي على هذا الدرس؟ 10 دقائق. خلاص. عاد رأيتم المجلس القادم يكون كله تطبيقا لا بأس، وإن رأيتم أن ننتقل إلى الكتب الأخرى فأنتم بالخير. نعم. إن الله تابع الوحي. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير، حكيم بن حزام رضي الله عنه، جنتان من فضة هنيتهما وما فيهما أكمل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء. باب ما جاء في ذكر المسيح الدجال. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في ذكر عيسى وموسى وإبراهيم. حديث ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في رؤية عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا. نعم. باب ما جاء في عدم، يعني أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة. وحديث عائشة رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد كذب. طيب. أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. أجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: ليتبع كل كان يتبع شيئا فليتبعه، من كان يتبع شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. اللي بعده أكمل. حتى تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة التي في صورة في صورة غير التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بربكم فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجد من الرسل بأمته. أكمل. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بقدر أعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخذل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء من قضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان أشهد من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم ويعرفونهم. أمر الملائكة أن يخرجوهم فيخرجونهم فيعرفون بعلامة أثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيلقي الله لهم باب اللي بعده. أكمل. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه إلى النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فيقول إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أليس زعمت ألا تسألني غيره ويلك ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول أرأيت إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا أعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من العهود والمواثيق فيقربه الله إلى باب الجنة فإذا رأى الجنة فهقت له ورأى ما فيها من الحبرة والسرور سكت ما شاء الله يسكت ثم يقول ربي ادخل الجنة فيقول ويلك يا ابن آدم أما زعمت أن لا تسألني غيره لبعده فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فإذا دخل قيل له تمنى من كذا فيتمنى فيقال له تمنى فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك آخر أهل الجنة دخول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. قال أبو سعيد قال إن أدنى أهل الجنة أكمل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل الجنة خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله سبحانه وتعالى اذهب فادخل الجنة فيذهب فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ رفع صوتك فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ ثم يرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول اذهب فادخل الجنة ولك مثلها وعشرة أمثالها أو لك مثل عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول يا رب تسخر مني أو قال تضحك مني وأنت الملك. قال فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. لقد رأيتني في الحجر. أكمل حديث جابر. أكمل. لقد رأيتني في الحجر ولقد رأيتني في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبره. قريش تسألني عن مصرايا. نعم. بيننا أنا نائم عند الكعبة. أكمل. جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ثلاث من تكلم بواحدة فقد أعظم على الله الفرية. أكمل. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. أما من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار واللطيف الخبير. وقرأت ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وفي رواية وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ومن حدثك نعم. عن صهيب رضي الله عنه قال عجبا لأمر المؤمن. أكمل. عن صهيب ارفع صوتك. عن صهيب رضي الله عنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن صهيب رضي الله عنه بين وعن صهيب رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا نزيدكم، فيقولون أليس أدخلتنا الجنة، وأليس أنجيت، أليس أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيكشف الحجاب فليس، فما أعطوا شيء أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. أكمل. كان في من كان، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فإذا أتى فكان إذا أتى الساحر مر على الراهب فقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فلما أتى الراهب فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك ذات على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها فمضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما ترى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال إني لا أشفي، إنما يشفي الله، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى للملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فأمره أن يرجع عن دينه، فأبى أن يرجع عن دينه. مستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير حديث ودمه. حديث من؟ بريدة رضي الله عنه. أن خير أهل المشرق رجل يقال له ويس القرني. حديث من؟ حديث عمر وهو سير عن جابر عن عمر. نعم. حديث عمر رضي الله عنه. ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله. حديث أكمل. نبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانتا صحوا؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، ويبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، فيؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. فيقال اليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله. فيقال كذب، فيقول كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيقول اشربوا، فيتساقطون في نار جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقول كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقول اشربوا، فيتساقطون في نار جهنم. ويبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال فيبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقول ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فهذا مكاننا حتى يأتي ربنا. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقولوا أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. وفي رواية لا نشرك بالله ثلاثا ولا يكلمه إلا الأنبياء. فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساق، فيسجد له من كان فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. بعد أكمل. ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيوضع على ظهر جهنم. فقلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلابيب ومزلة وشوكة وقيفة لها شوك يقال له السعدان، لها شوك يقال له السعدان. فالمؤمن عليها كالبرق، المؤمن عليها كالبرق كالطير كالطرف وكالبرق وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مقدوس، مكدوس في نار جهنم ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة للحق قد تبين المؤمن يومئذ للجبار. فإذا تبين أنهم نجوا في إخوانهم قالوا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيحرم الله صورهم عن النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرف. ثم يقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون من عرفوا. قال أبو ذر فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن شئتم إن الله لا قال قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، ويقول الله عز وجل بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرجون قد امتحشوا، فيلقون في نهر يقال له الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فما كان إلى قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجر، فما كان إلى جانب الشمس كان أخضر، وما كان إلى جانب الظل كان أبيض. ثم يخرجون كأنهم اللؤلؤ، ثم يجعل في رقابهم الخواتيم، ثم يدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أحسن. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع. ليس معنى شيء. نعم. جنتان من فضة عليهما ما فيهما. حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله. طيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أكمل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا بحديث مسروق. حديث عائشة رضي الله عنها. مسروق. رأى رسول الله سلم جبريل له 600 له جناح. 600 حديث. جناح. هذا حديث الشيباني عن زر قال سأل. عن زر بن حبيش عن. عن عبد الله رضي الله عنه. مسعود رضي الله عنه. نعم. تضرب لمته ما بين منكبيه. أكمل. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني عند الكعبة نائما، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجل وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال هذا المسيح ابن مريم. بين رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال هذا المسيح ابن مريم. ورأيت رجلا خلفه جعدا قطيطا أعور العين اليمنى، وفي رواية أحمر جسيم كأن عينه عنبة طافية، كأشبه ما يكون بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال هذا المسيح الدجال. أحسنت. طيب، في آيات أراهن الله إياها فلا تكن في مرية من لقاء أحد، من؟ الشيباني عن النزر. لا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، ثلاث من تكلم بواحدتهن فقد أعظم أكمل. حديث عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا فقد ما أنزل عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان في غد، ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. فقرأت: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، حسنت. إن الله تابع الوحي، هذه من؟ العشر الصفحات معكم الأولى. لا، هذه معكم اليوم. طيب، أسلمت على ما أسلفت من خير، هذه من؟ هذا اليوم، حق اليوم، من 30 إلى 40. طيب، لن يبرح الناس سألونك عن العلم، حديث من؟ حديث أنس مالك. أي الأعمال أفضل، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر؟ أبي ذر لا يبدأ من جحر واحد مرتين، حديث أبي هريرة. ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب، حديث ابن عمر. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، حديث أبي هريرة. حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبي الأسود الدؤلي، عن أبي ذر. كان أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي روايتنا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث من؟ زيد بن خالد. أي المسلمين خير، حديث من؟ ابن عمر. وأي الإسلام خير، حديث من؟ ابن عمر. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ابن عمر. إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به هنا أنفسها، أبي هريرة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة، حديث من؟ أبي هريرة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث من؟ أبي هريرة. طيب، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، عبد الله بن زيد. أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة، أنس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أبي هريرة، من صلى البردين دخل الجنة، بموسى. وصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور، ابن عباس. من صلى البردين دخل الجنة، قلت من؟ أبي موسى. أبي موسى رضي الله. طيب، جاء في صلاة الكسوف حديث عائشة وابن عمر وسائر بن أبي حثمة صلاة الخوف، صلاة الخوف ابن عمر وجابر وسالم بن أبي حثمة وصالح بن خوات. وصلاة الكسوف عائشة وأسماء وأبي هريرة وابن عباس باب ما جاء في صلاة المسافر، حديث من؟ أنس وابن عباس وابن عمر باب وليعتزلنا المصلى يعني الحيض، حديث من؟ أم عطية. حسنت. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أكمل. إنه يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعي الله فيقول: لعلي إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول: ويلك. فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك. سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، حديث من؟ أبي هريرة. وأمرت أن أقاتل الناس، حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة. ما من الأنبياء من نبي قد أعطي من الآيات، حديث من؟ أبي هريرة. طيب، ما جاء في فضل الأنصاري، حديث من؟ حديث البراء وحديث أنس. ما جاء في فضل أهل الغنم، أو ما جاء في فضل أهل اليمن؟ أبي موسى أبي مسعود وأبي هريرة. بأن من أكبر الكبائر حديث من؟ أبي عبد الله بن عمرو. اجتنبوا سبع الموبقات. أبي هريرة. أن من ألا أي الذنب أعظم؟ أبي مسعود. وبني الإسلام على خمس؟ ابن عمر صلى الله عليه وسلم.